الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 16 من جمال الآخرة نكمل ما توقفنا عنده حول الكلام عن إسناد الحديث وما يتعلق به من أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام، وانتهينا من فصل، توقفنا عند فصل جديد. فصل لعارض النقل الحديث بالمعنى، فليس بكلام الله تعالى وهو وحي النبوي مطلقا. وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة، ولو كذب أو غلط أصل فرع لم يعمل به وهما على عدالتهما، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال، وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواه، وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، وإن كان غيره فكزيادة، وحرم نقص ما تعلق بباق وسن ألا ينقص غيره. ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، ولا يرد خبره بمخالفة ما لم يحتمل تأويلا ولا ينسخ خبر الواحد، وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم، ويعمل بالضعيف في الفضائل. فصل المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كمرسل الصحابة، ومرسل صغار كمرسل التابعين، ويشمل معضلا وموقوفا ومنقطعا. طيب، الآن نتكلم عن مسألة رواية الحديث بالمعنى، والمسألة مشهورة ومعروفة، رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ أولا، إيه أخرج إذا قلنا رواية الحديث، فأخرج اللفظ القرآن، نقل القرآن، فإنه لا يجوز روايته بالمعنى ولا قراءته بالمعنى ولا ترجمة أيضا ألفاظه نفس اللفظة، وإنما الجائز ترجمة التفسير. إذا كقع خلل في التراجم، بعض التراجم تكون مشوهة للقرآن، يحدث إشكالات كبيرة في تراجم القرآن، فيترجم نفس القرآن فلا يعطي المعنى. والجائز ترجمة تفسيرها. وفي إشكالات أخرى أيضا تتعلق بنفس المصطلحات، بعض المترجمين يأخذون مصطلحا إنجليزيا يعبر على المعنى الموجود مثلا في القرآن، هذا المصطلح له جذور ثقافية، فالقارئ مثلا القارئ الغربي إذا وقف على المصطلح لا يستحضر المعنى القرآني، وإنما يستحضر الجذور الثقافية لهذا المصطلح، فالمصطلحات تنبت وتتأثر بالبيئة الموجودة فيها التي هي فيها، فتحدث إشكالات كبيرة. إذن هنا يخرج ما يتعلق بالقرآن. أيضا مما وقع الاستثناء حوله أو إخراجه من الخلاف المتعبد بلفظه قياسا على القرآن متعبد ما في لفظه، كذلك السنة المتعبد بلفظها، مثل الأدية مطلقا، الأذكار مطلقا، نعم الأدية المتعبد بلفظها، الأدية والأذكار متعبد بلفظها، وهي الواردة مثلا في الصلاة فهي المتعبد بلفظها، لا بد من الاتيان بها. مثل تكبيرات الانتقال، خلافا مثلا لما يقرر الحنفية في تكبيرة الإحرام، فإنهم يجوزون أي لفظ يدل على التعظيم. الجمهور فإنهم يوجبون هذه اللفظة. الأدعية خارج الصلاة مثلا تحتمل. بعضهم أيضا استثنى جوامع الكلم، جوامع الكلم، لأنه لا يمكن أن يؤتى بعبارة توازي هذه الكلمة، لأن هي أصلا من جوامع الكلم، هي تحوي أحكاما كثيرة. هذا مما استثني. الآن سيستثني أيضا أمرا آخر، قال ولعارف النقل الحديثي بالمعنى، وهذا هو الذي عليه الجماهير، وهو أيضا عليه الإجماع العملي، الإجماع العملي واقعا من لدى الصحابة. ولذلك يقول ظاهر بن الأصفار رضي الله عنه: إذا حدثناكم بالحديث على معنى فحسبكم، إذا حدثناكم بالحديث على معنى فحسبكم. ومما يقطع به أن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يكون قالها في مجلسين، وإنما في مجلس واحد لا يبعد. ثم نرى نقل الصحابة لها على ألفاظ مختلفة غير أنها مختلفة في المعنى، فيدل هذا على أن الصحابة لم يكونوا يلتزمون نفس اللفظ، وهم عرب يفهمون الخطاب، فلذلك يأتون بلفظ مقارب له، فلأنهم كانوا ينصون على ذلك. كعب بن مسعود يقول أو قريبا من ذلك، أو قريبا من ذلك، أنس يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يريدون هذه العبارات التي تدل على أنهم ينقلون النص بمعناه. والرواية الثانية عن أحمد بالمن، الرواية الثانية عن أحمد بالمن. وقيل يجوز للصحابة دون غيرهم، لأنهم عارفون باللغة وتمكنون منها، يعرفون الحالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلذلك يجوز لهم ما لا يجوز لغيره. وقيل يجوز في باب الاحتجاج والفتوى، لا في باب التبليغ، تبليغ نص نفس النص، تبليغ النص يجب التقيد بحرفه، أما في باب الاحتجاج والفتوى هنا فإنه ليس المقصود نفس اللفظ، وإنما المقصود تقرير الحكم الذي تضمنه هذا اللفظ، هذا قاله بعضهم. ولكن كما قلت الإجماع العملي على نقل الحديث بالمعنى. طيب، يورد اعتراض على هذا القول، اعتراض من جهة السنة. عند أهل السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، في رواية فرب فقيه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فما الجواب؟ فأداها كما سمع. مرحلة زائدة هذه. الأفضل أنه يؤديها. جميل. هل في الحديث نهي أو في الحديث تفضيل ومقام؟ وهذا لا يخالف فيه أحد. من يجوز الرواية بالمعنى قطعا أنه يفضل أن يؤتى بالحديث على لفظه وحرفه. إذن نظر الله، يعني هذه دعوة خاصة لمن يروي الأحاديث في الألفاظ، إذن هذا هو مقام. هذا توجيه. في توجيه آخر؟ في إشكال في الحديث؟ لا، أنا بيت قبل أن نوجه الحديث هذا توجيه بعيد شيء. أيوة، أنه كما سمع معناه، كما سمع معناه لم يغير معناه. إيه، كما سمعه. ها، لا، هو العبارة فرب مبلغ أوعى من سامع. وش يقول هنا أول الكلمة؟ وش يقول؟ لعارف. هنا النص وش يقول؟ فرب مبلغ أوعى. إذن السامع ما وعى الحديث، ما وعى معناه. يعني ليس بعارف. ففي إشارة هنا ها، فيه إشارة على أنه هذا السامع قد لا يكون واعيا بمعنى الحديث، فلذلك لا بد أن يؤديه بلفظه، يؤديه بلفظه. ففي إشارة. في إشكال تقول الشيخ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلت جوامع الكلم، فلو نقلنا بالمعنى قد نرجع أن نحيل المعنى إلى كلم، إلى كلام ليس من جوامع الكلم. هو نقول فيما استثني جوامع الكلم، جوامع الكلم، لكنه قد يقول يعني كلاما تقريرا لحكم، لأن يعني تخرج عبارة مثلا الحياة لا يأتي إلا بخير مثلا، تؤدى في كل شيء، يعني في عبارات قصد بها يعني تكون جامعة. طيب قال فليس بكلام الله تعالى، يظهر أنه هذا تسبيب لجواز نقل الحديث بالمعنى، إذ لو كان كلام الله عز وجل لوجب نقله بالله. قال وهو وحي، يعني الحديث وحي، كما أن القرآن وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال ألا لا ألفين رجلا يتكلم على أريكته يقول ما سمعنا من كتاب الله أخذنا به، ألا وإنما حدث رسول الله كما حدث الله. قال وهو وحي إن روي مطلقا، إن روي مطلقا، ربما يروي النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فينسبه إلى ربه يقول قال الله، فيكون هذا كلام الله عز وجل، وربما ينسبه إلى نفسه فيكون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الاحتمال الثالث وهو حال الإطلاق، فيكون هنا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي مطلق. قال وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن، هذا استثناء من الجواز. إذن أيضا نستثني الثالث الحديث القدسي، الحديث القدسي يعني لا يروى بالمعنى. إذن هذه ثلاثة أشياء مشهورة، المتعبد بلفظ، جوامع الكلم، والحديث القدسي. طيب قال وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه، يجوز إبدال الرسول، فيجوز إبدال قولنا قال رسول الله بقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي بقال الرسول. طيب حديث البراء المشهور في أذكار النوم، دعية النوم، اللهم إني وجهت وجهي إليك، في البخاري مسلم، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان ألقاه على البراء ثم قال له أعده فأعاده، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي وبنبيك الذي أرسلت. كيف نوجه؟ يعني نقول كل الأذكار لا بد من إرادها بلفظها، أو هذا قد يكون من المتعبد به. لا هو كيف تعبد به؟ يعني من دون أذكر النوم مثلا يستثنى، ما لا وجه له. أما لو تقول أذكر الصلاة فعلا هنا فيه علة معقولة المعنى أنه داخل الصلاة الأولى، حتى لأنه وجهه للأولى ما في مانع، وأنكر عليه، أنكر عليه، يعني يتوجه الإنكار على من أبدل الرسالة للنبوة والنبوة بالرسالة. بعضهم قال لأجل البلاغة في هذا، في ركاكة ورسولك الذي أرسلت في نوع تكرار اللفظ هنا، فقولنا بنبيك الذي أرسلت هنا أليق من جهة البلاغة. والتوجيه الثاني أنه في تنصيص على النبوة حتى يخرج الرسول الملكي، في رسول ملكي وفي رسول بشري، رسول ملكي ورسول بشري. إذا قلنا آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، احتمل الرسول الملكي ورسول البشري. فإذا قال وبنبيك الذي أرسلت، هنا خرج الرسول الملكي بقي الرسول البشري، هذا من موجبه. طيب قال لا تغيير الكتب المصنفة، لا تغيير الكتب المصنفة، يعني مثلا أورد الإمام أحمد حديثا فجاء من بعده فنقل الحديث من كتابه بالمعنى، إذن هذا أيضا مما يخرج من النزاع. ليش خرج من النزاع؟ لأنه لا مشقة من الرواية باللفظ. نرجع إلى مسألة الرواية بالمعنى إذا في حالة اضطرار لأجل المشقة، وللأصل الرواية الأصل الرواية باللفظ، ونظر الله امرأة سمع من المقال وعافى أداها كما سمعها، هذا هو الأصل. إنما هنا جوز رواية الحديث بالمعنى إنه لا يمكن ضبط الألفاظ، فلما انتفت المشقة عاد الحكم إلى أصله، فلذلك لا يصح هنا تغيير الكتب المصنفة. يعني الآن قضية الرواية بالحديث بالمعنى متعلقة بطبقة معينة من العلماء، يعني من الآن نحن وحضرتك من القرن الخامس السادس خلاص ينتفي عنه هذا إذا كان موجود الحديث. إذا كان موجود إيه، لكنه ممكن هذا الكتاب المصنف يفقد مثلا، أو يكون من بعده أشهر منه، الكتاب الذي بعده أشهر منه، وهكذا. يعني أصلا الآن قضية الرواية بالحديث بالمعنى أنت مثلا ما دام وجدت المصنفات يعني لابد تأتي بالحديث بالأفضل على هذا الكلام. هو الإشكال أنه قد يعتمد على هذا الكتاب المتأخر، وقد يصل إلى أقوام لم يصل إليهم كتاب الأصل، واضح؟ هذا هو الإشكال. أما إذا كان الكتاب متوفر هو هذه يمكن أن نقال أنه الأصل موجود ومتوفر وأشهر من الفرق. إذا كان الكتاب متوفر يا شيخ، ولكن إذا أنا أتكلم مع الناس صعب أن يفتح الكتاب وأعرف من ليش هذا الاضطراب؟ لكنه هو شو اسمه اللي ذكرناه، القول أنه قيل يجوز الرواية بالمعنى في باب الاحتجاج والفتوى والوعظ، لا في باب التبليغ، لا في باب التحديث، هذا قول وجيه هنا، لكن لابد هنا أن يكون عارفا. طيب قال ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما، نسب التلميذ إلى شيخه أنه سمع منه حديثا فأنكره الشيخ، أنكره وكذبه أو غلطه، قال غلطت في هذا لم أقل هذا الحديث وإنما قلت حديثا آخر، فهل يقبل حديث أو لا يقبل؟ أنا قال لا يقبل، إن الأصل نعم كذبه أو غلطه. المرة الثانية لم يكن نأتي إليها الآن، نحن في الجملة الأولى كذبه أو غلطه فلا يقبل، لأن الأصل هنا تبرأ من هذا الحديث. لكن هل يقدح في عدالة التلميذ أو لا يقدح؟ لا، قال وهما على عدالتهما. الحالة الثانية إذا أنكره، قال لم أقل هذا الحديث، لكنه لم يكذب ولم يغلط، يعني لم يكذب، هذا يتعلق بماذا؟ إيه في تكذيب وفي تغليط. ما تأمل الصدق العدالة، الثقة قائمة على العدالة والضبط، العدالة والضبط، التكذيب يرجع إلى العدالة، والتغليظ إلى الضبط. فهنا إذا كذبه أو غلطه، يعني إذا نفى عدالته أو شكك في ضبطه، وهنا يسقط هذا الحديث، لكن العدالة باقية. هنا لم يكذبه، لم ينفي عدالته ولم يشكك في ضبطه، ولكنه بالنسبة له أنكره، فهل يقبل هذا الحديث أو لا يقبل؟ قال ما يقبل، ما دام لم يشكك في ضبطه ولم يتهم في عدالته فإنه يقبل حديثه، حتى لو لم يقل أنا لا أذكر هذا الحديث أني حدثت به، فإنه يثبت ونقبل به، قال لم يكذبه ولم يكذبه عمل به. ولهذا أمثلة إنما روى مسلم من طريق ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فكان سهيل بن أبي صالح يحدث بهذا الحديث فحفظ الله عنه ربيعة ثم نسيه، فجاء ربيعة وذكره بهذا الحديث فقال ما أذكره. بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة، فيحدث بهذا السند. بل ما هو أعجب منه حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ثم بعد ذلك بدأ يروي حديث لا يردن ممرض ممرض على مصح، لا يردن ممرض على مصح. فقالوا له إنك كنت تحدثنا بحديث لا عدوى ولا طيرة، فأنكر ذلك. فما راه الحارث بن أبي ذباب، وكان أظنه ابن خالته أو كذا قريب له، فغضب عليه حتى رطن بالحبشية أبو هريرة. ثم قال له تعرف ما قلت؟ قال لا ما أعرف. قال قلت أبيت أبيت أبيت أبيت. مع ذلك أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم. طيب قال وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، يعني تقبل الزيادة اللفظية ليست في زيادة معنوية، أو الزيادة المعنوية. هذه نطلق عليها زيادة المتن، زيادة لأن يعني عندنا زيادة المتن وزيادة الإسناد، هذه زيادة المتن. وأيضا زيادة المتن تنقسم إلى أقسام، يعني هو الآن قسم إلى قسمين، زيادة لفظية وزيادة المعنوية، زيادة لفظية وزيادة المعنوية. لكن قال هنا إن تعدد المجلس، إن تعدد المجلس أثبت الراوي الأول أنه حدثه بهذا الحديث في مكة، والراوي الثاني أثبت أنه حدثه هذا الحديث في العراق مثلا، واضح أنه تعددت تعدد المجالس. وهذه حكي عليها الإجماع، ما دام الراوي ثقة وتعدد المجالس فإن هذه الزيادة تقبل. الثاني قال أو اتحد لا يلزم تعدد المجلس، وتصورت غفلة من فيه عادة، تصورت يعني الذي لم يأتي بالزيادة يتصور هنا أن يغفل، مفهوم أنه إذا لم يتصور هنا فلا تقبل. قال أو جهل الحال، وهذا جميل هنا، لأن بعض المصنفين أو بعض الذين يشرحون دائما يذكروا الاختيارين، إن كان كذا وإن كان كذا، كان كذا فهو كذا وإن كان كذا. يبقى أمر ثالث وهو إن جهل، يعني مثلا إذا تعارض في المصالح والمفاسد فأيهما يقدم؟ جهل. إيه، فابن تيمية يقول أصلا لا يوجد شيء، لا يوجد، فتوجد مسألة تتعارض فيها المصالح والمفاسد على جهة التساوي في الشريعة، لابد من أن تكون إحداهما أعلى من الأخرى. قل ما في مشكلة، صحيح أنه في ذات الحال لا يجب تساوي، لكن عند الناظر قد تساوي، يعني يجهل، فماذا يعني؟ هل يتوقف أهل الاجتهاد؟ لابد من طرق هذه المسألة، ما نغلق هذه المسألة. وهكذا هنا يعني طرح الاحتمال أنه جهل، لا نعلم هنا هل تعدد أو لم تعدد، فقال أنه إذا جهل فتقبل الزيادة. هكذا طبعا يقرر علماء الأصول، ومن أشهر من يقرر هذا من المتقدمين ابن حزم رحمه الله مسألة الزيادة، خلاص لأنه ظاهري حتى في أحكام الأسانيد ظاهري، خلاص هذا ثقة وحدث بحديث جاء بزيادة، فالنتيجة قبول هذه الزيادة. أما علماء الحديث أئمة العلل فإن لهم نظرا خاصا في كل زيادة، ليس لهم قاعدة مطردة في الزيادات، فتختلف نظراتهم على من جهة مثلا من جهة نفس الزائد من التلميذ الزائد، هل هو من تلامذته الخاصة، تلامذة هذا الشيخ خاصين المتنين به أو لا، النظر مثلا تعدد المجالس وغير ذلك، الذي جاء بالزيادة هنا قابله من الذي قابله عدد كبير أو قابله واحد مثله مثلا، يعني مثلا حديث جابر عند البخاري إذا سمعته المؤذن فقل مثل ما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضل بعث المقام المحمود الذي وعدته. هذا رواه عشرة، ما أدري عن نسيت السنة، لكن رواه عشرة. عند ابن خزيمة والبيهقي إنك لا تخلف الميعاد، المتأخرون العصرون على تصحيحها لأنها زيادة ثقة. لاحظ هنا البخاري تجنب هذه الزيادة، فله نظر خاص، يعني هذا الزائد يقابل من؟ إذا كان يقابل أحدا أوثق منه، عددا أكثر منه، فلهم. ولذلك يقول ابن تيمية يقول كلام أحمد مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم في متعلق هذا الباب. كلام أحمد مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم. والشيخ رحم الله له بحث قرأته قديم قبل 20 سنة في مجلة، نقول مجلة الحكمة، عنوانه زيادة الثقة، وبحث محرر في هذا يمكن الرجوع فيه. قال وإن خالفت المزيد، الزيادة هنا خالفت المزيد، هذا أيضا تقسيم آخر للزيادة، إن ربما تكون مخالفة أو غير مخالفة. إن خالفت المزيد قال تعارض الزيادة مع المزيد، قال فيطلب مرجح، هل يرجح المزيد أو ترجح الزيادة؟ كيف ترجح الزيادة على المزيد؟ المزيد اتفق عليها كثيرين. هو هكذا بما أنه الآن اعتمدنا أنها صحيحة أو ثابتة، انتقلنا إلى المرحلة الأخرى وهي مسألة التعارض بينهما. لكن هذه من المرجحات أنه المزيد اتفق على إثباته أنا، والزيادة لم يتفق عليها، فيمكن هنا نرجح المزيد لكثرة أسانيدها. ممكن هنا الزيادة قد لا تكون معارضة، لكن ربما نحتاج إليها لأنها ترفع إشكال في الحقيقة، ربما هنا ترفع إشكال. يعني مثلا في مسلم من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية عند الترمذي إلا أن تعلم الثنية، مثلا أبيعك كذا إلا كذا. هو نهى عن الثنية، هل هذا النهي على إطلاقه؟ أي استثناء هنا ينهى عنه أو لا الاستثناء المجهول؟ أؤجرك هذه السيارة سنة إلا أياما، هذا استثناء مجهول، وفي استثناء معلوم إلا 10 أيام. فنهى عن الثنية رواية مسلم تعم المعلوم والمجهول، بينما رفعت الإشكال رواية زيادة الترمذي إلا أن تعلم. فيه حديث إلا أن تعلم كنا لا نعد، حديث كنا لا نعد الكدرة الصفرة أي شيء، هنا في زيادة بعد الطهر. هذا حديث معطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا في البخاري شيئا، زيادة هنا بعد الطهر، فترتب أثر على هذا. بعض المعاصرين لا يعتبر هذا الزيادة، الشيخ لا يعتبر، فما دام الدم موجود الأحمر هنا يكون حيضا، فلا تصلي ولا تصوم ولا تجامل. انقطع الدم بدأت الكدرة والصفرة، هنا زالت حي، لكن هذه الزيادة هنا ترفع الإشكال وتحدده. وفيه زيادة مزيلة للإحتمال، ليست رافعة الإشكال وإنما مزيلة للإحتمال، يعني اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فتأتي الزيادة وتزيل أحد الإحتمالين، مثل حديث أبي هريرة في المسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. الصلاة هنا تحتمل الدعاء نعم تحتمل، نقول تحتمل الحقيقة اللغوية وتحتمل الحقيقة الشرعية، كلاهما متوجه، وإن كان الأصل الحقيقة الشرعية تحمل الألفاظ التي وردت على لسان الشريعة، فالأصل أن تحمل على الحقيقة الشرعية بحسب المتكلم، بحسب المتكلم، وهو أيضا مقبول من جهة العقل، فليصلي يعني ينشغل بالعبادة ولا ينشغل بمشاهدة الآكلين، لكن عند البيهقي فليدعو، فليدعو. فكانت هذه الزيادة مزيلة للاهتمام، مزيلة للاهتمام. قال وإن رواها مرة وتركها أخرى، نفس الراوي هنا لا تعارض بين الرواية، وإنما نفس الراوي رواها مرة وتركها أخرى، قال فكتعدد رواة. هل يقاس الراوي الواحد على الرواة، زيادة الراوي على نفسه على زيادته على غيره؟ أنا أقول والله أعلم أنه لا يختلف، نعم، يعني يكون أنه مرة أثبتها ومرة لم يثبتها ونأخذ بالمثبت، يعني تذكر هنا. أما أنه إذا عارض غيره، عارض غيره هنا يقع الإشكال، هنا يقع الإشكال، يظهر لي أنه لا يقاس، لا تقاس هذه المسألة على مسألة التي قبلها. طيب قال وإن أسلم، هذه زيادة اللي قبل زيادة ماذا؟ المتن، هنا زيادة السند. قال وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، قبل مطلقا، نفسه على نفسه، يعني الراوي على نفسه، مرة أسند ومرة أرسل ومرة وصل ومرة قطع، مرة رفع ومرة وقف، فإنه يقبل، فإنه يقبل. لا لا لا، هو على نفسه قلنا الآن، يقبل، يقبل ما أسنده ووصله ورفعه. ما نشوف الشك فيه، لا هو مرة وقف ومرة رفع، مرة وقف مرة رفع. إيه نأخذ لا لا لا لا لا، الراوي واحد هنا، وهذا الثر قد يرد عند الصحابة، مرة يقولون الشيء ولا يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه الراوي مرة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان غيره، اختلف الرواة هنا فكزيادة ينظر عنه، مثل الزيادة في المثل كذلك الزيادة زيادة في السند، وهذا واضح، هذا ما في إشكال نقاس على هذا. طيب قال وحرم نقص ما تعلق بباق، يعني يحرم على الراوي أن يروي بعض الحديث ويترك بعضه، والمتروك متعلق بالمحدث به، بالملفوف، المتروك متعلق وهذا بإجماع العلماء، لأن هذا يخل بالأحكام وبالمعاني. قال ويسن أن لا ينقص غيره، يعني مما لا يتعلق به، فيسن أن يأتي بالحديث كاملا على وجهه، لكن في بعض الأحيان مثلا يكون الحديث طويل مثلا، خاصة مثلا في مجلس الوعظ مثلا أو التذكير مثلا أو الحجاج، فيأتي للشاهد، أو في مثلا حديث الأحكام فيأتي هنا هذا الشاهد. وإن كان الأولى هنا أن يحفظ طالب العلم الحديث كاملا فلا يقتصر على حفظ الشواهد، وهذا أراه من الخلل، أن يعتمد طالب العلم على حفظ الشواهد من أمور متعددة. أولا، الأمر الأول أن هذا الشاهد لا يفي بكامل المعنى، فإن الحديث قد تجد في مسلم له مناسبة، له سبب، والسبب قد يكشف المعنى ويدل على المقصود، قد يوسع اللفظ، يكون اللفظ خاصا فيوسعه، توسع السبب، وقد يضيقه. وقاعدة العبرة بعموم اللفظ هذا ليس على إطلاقها، نلغي الأسباب والسياق، دلالة السياق، كل هذه الأشياء، فهذا في خلل، نشوف في خلل كبير. الأمر الثاني أنه طالب العلم لا يقصر نفسه على الأحكام العملية، يقصر نفسه على الأحكام العملية، قد يكون هذا الحديث فيه معنى وعظيم، فيه معنى، فيه موقف تربوي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو يعني حفظ الحديث بكامله وحفظه طالب العلم فأسعفه مثلا إذا تكلم بكلمة عند أناس، خطب خطبة، كتب كتابة، سيفه، فلا يكون مجرد. فبعض طالبة العلم في الدرس يتكلم ومفوض في الدروس العلمية في الأحكام كذا، لكن إذا أراد أن يتكلم أمام الناس لا يستطيع أن يعبر ولا أن يؤثر، يعني ينعج اللسان. ليش؟ لأنه خلاص تربى، ما عنده إلا أحاديث بقى. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر كذا فقط. مثلا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذه لا تسعفه في كل المواطن. فحفظ الأصول، حفظ الأصول هذا مهم جدا، يخرج طالب علم قد جمع مقامات متعددة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة كل هذا علم، كل فقه، في فقه القلوب، في فقه الجوارح. النواس بن سمعان في صحيح مسلم، هو شوف الحديث مشهور الآن في 40 نووي، من يذكره؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مناسبة هذا الحديث تعلي، يعني ذكر النواس معنى عظيما وهو مو موجود أصلا في 40 نووي. يقول جلست سنة في المدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان الرجل إذا هاجر لم يسأل الرسول شيئا، كما يقول أنس نهينا عن السؤال، فكان يجب الرجل يأتي من البادية فيسأل ونحن نسمع. وهو يقول جلست أنا سنة ما بايعت الرسول على الهجرة. ليش؟ عشان أقدر أسأله، أنا مسموح لي، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. عاد وش أسأله عنه؟ شوف الأسئلة، مع أنه الآن هو مفوتنا الهجرة، وش الأسئلة؟ فسألته عن البر، هو عن مسائل فقهية، سألته عن البر، فقال البر حسن الخلق، ولقيته ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع. عظيمة هذه المناسبة، يعني أن يستحضر طالب العلم مع هذا، مع هذا النص. طيب، قال: ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا. إذا روى الراوي خبرا ثم أورد رأيه فيه، فهل يقبل رأيه بحيث نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، أو نقول العبرة بما روى لا بما رأى؟ أتاني قاعدتان: العبرة بما روى لا بما رأى، أو أن الراوي أدرى بمرويه من غيره. هذا أمر. الأمر الثاني: إذا قررنا ذلك في الصحابي، فهل أيضا نعتمده في التابعي أو من تحته؟ هنا يقول: ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه، يعني النص يحتمل معنيه، ربما يمكن جمعهما وربما يتنافيا فلا يمكن إلا في أحدهما، يعني مثل القرء هنا، إما الطهر الحال لا يمكن اجتماعهما. فجاء الصحابي وفسره، ومثل الشفق مثلا، صلاة العشاء هنا إلى غرب الشفق، الشفق ما هو؟ هل هو الأحمر أو الأبيض هنا؟ ولا يمكن جمعهما، فيحتمل هنا، ونقل عن بعض الصحابة مثل ابن عمر أنه الأحمر. قال: فيعتمد هنا، قال يعتمد. أو مثلا خصص عامه أو قيد مطلقه، قيد مطلقه. قال: بحمل صحيح ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما، يعني وقع الإجماع على جواز هذين المعنيين، أو أجمع على إرادة أحدهما، فإنه أيضا يؤخذ بحمل الصحابي. ولست متأكدا من معنى هذه العبارة، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما. طيب، قال: أو قاله تفسيرا، يعني فسر الحديث فنعتمد تفسيره، أو فعله، عمل به، يعني روى الحديث وعمل به، فعمله هنا أيضا تفسير لهذا القول، مما يمثل به حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. شو يقول ما فعل ابن عمر؟ كان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأعجبه قام ثم قام فخرج ثم رجع. فهنا فسره بما يقطع احتمال أنه هنا تفرق التفرق القولي. من العجيب من الغرائب هنا أنه مالك رحمه الله ويعتذر بعمل أهل المدينة أنه هذا يقول غير معروف عندنا وليس له حد. وابن عمر العلماء أهل المدينة والذي ينقل عنه نافع يعني نافع شيخ مالك قد يفوت. قال لا على غير ظاهره يعني الراوي هنا خالف ظاهر النص مثلا ظاهر النص الحقيقة فحمله على المجاز أو ظاهر الأمر الوجوب فحمله على الاستحباب لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حج حتى لو قلنا أن قوله حج يعني الصحابي أن قوله حج فإنه لا يعتبر هنا. هذا اللي يمكن أن نطبق عليه قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى وقبله الراوي أدرى بمرويه من غيره. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يعمل بقوله لأن الصحابي لا يخالف الظاهر إلا لعلم وقف عليه. هذه شوف مسألة اللي هي الأن القبر اللحية أي كلهم الرواة في اللحية كلهم يقبضون. هذه يعني في نوع احتمال في التفسير أو نقول تخصيص للعموم أعفو اللحى كل اللحية أعفو اللحى هنا يشمل كل ما نزل من اللحية. فهم هنا خصصوها بما زاد على القربة ففي احتمال قوي بس إنه كثير من السلف نقل عنهم هذا قص ما زاد عن القبضة تحريم ما زاد عن القبضة شوفوا قول يعني جديد ولا شلون؟ تحريم أخذ ما زاد عن القبضة أخذ ولا أخذ ما زاد؟ لا مشهور أخذ مشهور من لدن ابن عمر تحريم أخذ ما زاد تحريم هي تقول تحريم ما أعلم ما أدري والله أنا ما توسعت في قراءة هذه المسألة جاء له وقت وصولان يعني ليس له أصل ما أعلم بعد ما توسعت ما قرأت لكن تصحيحه في الحج يصير لا رواج يقول أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة إذا اعتمر من الحج لكن هل يعلق بالحج مثلا أو العمرة كان إذا حج أو اعتمر ما له وجهة يعني كما أن شعر الرأس يحلق في غير الحج والعمرة فكذلك هنا لكن ممكن هنا أن يصاحب بما أنه حلق شعر رأسه فيأخذ أيضا ما زاد عن لحيته فإنه يجلس في أقوال المحلقين المتصلين يحلق رأسه ويؤمر في أبي هريرة أيضا هل كان فعلا يتقيد بالحج والعمرة أنا ما أدري والله. طيب قال ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ فيما مضى الدلالة ظنية ظاهرية هنا فيمكن هنا قبول رأي الراوي فيما دلالته ظنية لكن إذا كانت دلالة النص يقينية وقطعية هنا فهل يقبل رأيه في هذا؟ هنا يقول ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويل يعني ما دلالته نصية ويؤخذ بالخبر أنا يؤخذ بهذا الخبر ويعتمد عليه كله يعني مثاله حديث نفس أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في إنائكم ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا ونقل عن أبي هريرة بسند صحاه بعض المعاصرين أنه كان يغسله ثلاثا. السبع هنا دلالة ظنية أم يقينية؟ يقينية. فلذلك العبرة هنا في هذا النص. قال ولا ينسخ. ما أعلم عاد لكنه عندنا الآن دلالة ودلالة العدد قوية دلالة العدد. قال ولا ينسخ يعني لو حكى أنه منسوخ هذا فإنه لا يعتمد على رأيه. والرواية الثانية عن أحمد أنه يعمل بقوله. قال وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم. إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فهل يقدم القياس أو يعتبر خبر الواحد؟ المؤكد عند العلماء أن خبر الواحد مقدم على القياس. ولذلك في باب القياس يقولون عن بعض الأقيس أنه فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. ليش؟ لمخالفة النص، ولا قياس لا قياس مع النص، هذا مقرر ومؤكد في كتب الأصول عند العلماء كلهم. الحنفية لا، حتى الحنفية، لكن متى يقولون لا؟ إذا خالف الأصول، فرق بين مخالفة القياس وبين مخالفة الأصول. مخالفة الأصول يقول الأصل هنا جاءت له شرع كثير في الشريعة، مثل أنه المثل مضمون بمثله، الشيء مضمون بمثله، هذا كثير في الشريعة. فجاءنا حديث أبي هريرة لا تصروا الغنم الإبل والبقر، فمن اشتراه فهو فإما أن يمسكها أو يردها، فإذا اختلف وردها صاعا من تمر، فصار الآن التمر مقابل ماذا؟ مقابل الحليب. ويقولون الأصل في الشريعة إنه شيء يرد بمثله، فهنا غاير، فلذلك خالف الأصول. فهم يردون في بعض الأحيان إذا خالف الأصول، ليس إذا خالف القياس. لا، الذي نسب إليه مالك رحمه الله أنه يقدم القياس المشهور، مشهور عنه في الكتب، في الكتب الأصولية، وعند أئمة مذهب مثل الباجي رحمه الله وغيره ينسبون له أن يقدم شيء اسمه القياس على النص. لكن الشنقيطي رحمه الله نفى عنه ذلك، نفى عنه تقديم القياس على النص. ربما يكون في بعض الأحيان قدم لأجل اعتبار خاص، ففهم منه بعض مثل المالكية أنه يقول بذلك. ربما تحتم يحتمل احتمالات متعددة. طيب إذا خالف عمل أكثر الأمة، فالعبرة بالنص لا بالعمل، بخلاف هنا إذا كان إجماع لكن عمل أكثر الأمة. وهذا حكاه بالمثلح إجماعا، أن الحديث خبر الواحد إذا خالف عمل أكثر فالعبرة بخبر الواحد. لكن من جهة الوقوع هنا، هل هذا واقع أنه جماهير أهل العلم هنا لم يعملوا بهذا الحديث؟ أولا، هل يتصور أنهم لم يبلغوا هذا الحديث؟ ونظهر كذا بعد 1400 سنة، هذا بعيد التصور، لا سيما ومنهم أئمة الحديث نقلته ورواته وضبطته والعلماء به، والذي يرجع إليهم في ذلك. الشيء الثاني، بلغهم هذا الحديث، هل يتصور أنهم يعتقدون صحته ويأخذون بظاهر ويرون ويتبين لهم ظاهره ومع ذلك لا يأخذون به؟ هذا أيضا بعيد كل البعد. إذن تركهم له في إشكال، إما من جهة سنده لم يعتبروا بصحة حتى لو كان ظاهره الصحة، أو أنهم يصحونه لكن لا يرون أن هذا هو معنى جماهير أهل الأمة، يعني تواردوا على أنه ليس هذا هو المعنى. على هذا لا تغرينا بعض البحوث المعاصرة أو بعض المعاصرين، يعني الذين لهم عناية بالحديث أو بتصحيح الحديث بناء على ظاهرها، يخرج كذا حديث يتفاجأ بين الأمة ويحرم شيء أو يوجب شيء أو يفرع شيء. ما تركه العلماء السلف، خاصة فقهاء المحدثين، أكد على مسألة فقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الرواية والفقه، ما تركوه إلا بإشكال فيه، قال ويعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، يعمل بالحديث الضعيف، هل يقبل الحديث الضعيف في الفضائل أو لا؟ هذه مسألة. إلا قبل هذا العمل بالقياس، هنا تعارض الخبر مع القياس. إذا كانت العلة ظنية، أو وجودها في الفرع ظني، هذا واضح هنا وهذا يقرر أنه لا قياس مع النص. لكن في بعض الأحيان تكون العلة نصية وجودها في الفرع قطعي، هذا فيه مجال. ففي الحقيقة هو في الحقيقة تعرض نصان عندنا، لأنه العلة أصلا منصوص عليها. يعني إذا تعارض نص مع علة حكم منصوص عليها في الحقيقة هذا مجال للبحث والنظر والموازنة، الموازنة بينهما. يعني ليس كل قياس هنا مطرح، فربما يقاوم النص إذا كانت علته منصوصة ووجوده في الفرع قطعي. في مسألة العمل بالحديث الضعيف، حقيقة الكلام فيه طويل جدا، هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا؟ على أقوال قيل مطلقا أنه يعمل بالحديث، يعمل بالحديث الضعيف، والقول الذي يقابله أنه لا يعمل ما دام أنه ضعيف، هنا يطرح ويسقى ولا يعمل به. تحليل الشخص الضعيف. الآن وقيل هذا استحسنه ابن مفلح أنه يعمل به ما لم تكن الفضيلة شعارا، ما لم تكن الفضيلة شعارا ظاهرا هنا، فلا يعمل بالحديث الضعيف. أما إذا كان عبادة مثلا أو شيء يعني بين الإنسان وبين ربه، أو مثلا ليست شعارا ظاهرا الناس، فهنا يعمل به. المفلح في الأداب، في الأداب وأيضا في أصوله يتكلم عن هذه المسألة، وقال قطع غير واحد حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحريما كالفضائل. أحمد أيضا له نصوص في هذا، وغيره أيضا من العلم، لكن أحمد نصوص الله قال إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. قال مرة إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا وقبض يده ورفع إبهامه، أردنا هكذا. قال طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. يقول طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. نأتي عاد على تحقيق الضعيف، ما هو الضعيف المقصود في نصوص أحمد؟ يقول بالمفلح يقول ضعيف عند المحدثين، قال الضعيف عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، بما لا يوجب ضعفه عند، يعني على طريقة الفقهاء والأصوليين أنه قد يكون صحيح أو قد يكون حسن، هذا هو المقصود بالضعيف على لسان أحمد. قال بما لا يوجب ضعفه عند كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة في حديث، هذه المحدثون يضعفونها، والذين على منهج المتأخرين قد يصححونها، هذا هو المقصود عند أحمد. ابن تيمية له كلام طويل يمكن ترجمه له في المجلد 12 صفحة 65، تكلم عن هذه المسألة، وقال إن الحديث الضعيف لا تثبت حكم الاستحباب، الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بنص صحيح. لكن إذا كان أصل العمل ثابت في الشرع، فجاء حديث ضعيف يحض على فعله، أو الفعل ثابت تحريمه في الشرع، فجاء حديث يزجر عن فعله، فهنا يقبل كما تقبل المنامات وأخبار السلف والرواية الإسرائيلية. مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في قسمين، في ثلاثة أقسام، ما في يا صحيح يا باطل، والصحيح نأخذه والباطل نأخذه. كيف استنبطوه من التمية؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل؟ ولا حرب، وقال إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالآن هذه منطقة وسطى، حدثوا ولا تصدقون ولا تكذبون، في منطقة وسطى هنا. فيقول إنه هذه كلها يمكن الاستشهاد بها، الحديث ضعيف يستشهد به إذا كان أصل العمل ثابت. ومثل مثال الذكر في السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفس الذكر في مواطن الغفلة هذا مشروع في الشريعة، فجاء حديث يحض على على فعله. ممكن ترجعون إلى هذا. بس عشان نختم الفصل المرسل حيث نقف على ننتهي الآن من باب الأدلة ونقف على باب الدلالات. يقول المرسل قول غير صحابي في كل عصر. قوله غير صحابي في كل عصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يخرج قول الصحابي قال رسول الله، فهذا ليس بمرسل. وإن كان ممكن يكون الصحابي بينه وبين الرسول صحابي، فيكون مرسل، هو مرسل صحابي، لكن الأصل أن المرسل ما رواه غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل ما رواه من الطبقات أو فقط طبقة التابعي؟ هو يقول أي راوي حتى لو في طبقة الإمام أحمد إذا قال رسول الله فهذا يسمى مرسل. والمشهور عند علماء المصطلح أنه المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حتى في لسان المتقدمين من علماء الحديث أنه يسمون المرسل، يسمون المرسل لكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من طبقة التابعي أو تابعي التابعي. فيما أسقطه مع شيخ ورواه مع شيخ يسمون المرسل أرسله عن فلان يقال، وله منقطع في الحقيقة. هو الآن سيدخل كل هذه الأنواع في المرسل، هو سيدخله. طيب قال وهو حجة، وهو حجة، المرسل يرى أنه حجة. قال كمرسل الصحابة، مرسل الصحابة حجة، لأنه يحتمل أنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لا مرسل، نحن قلنا مرسل، يحتمل أنه رواه عن صحابي، أليس كذلك؟ والصحابي عدل، ويحتمل أنه رواه عن تابعي، ولكنه لم يأخذ عن التابعي إلا أنه وثق به، إلا أنه وثق به. وهذه قد توجد مثلا، هذه يرد أنه في بعض الأحيان مثلا بعض الصحابة يرسل غلامه، يرسل غلامه مثلا إلى عائشة إلى كذا فتروي له حديثا. ممكن ترجعوا له حديث أبي هريرة، لا من أصبح جنبا فلا صوم له، ثم أرسل إلى عائشة فأخبرته أن الإنسان كان يصبح جنبا لغير احترام فيتم صومه، فالراوي بين أبي هريرة وغيره التابعي. فإذا هنا يقبل، ولذلك يقول البراء ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه غير أننا لا نكذب. لكن قوله وهو حجة كمرسل الصحابي هذا لا يصح. في مراسل قال ومراسل صغارهم كمراسل التابعين، نعم قال ومراسل صغار ومرسل صغارهم كمرسل التابعين، مرسل صغار الصحابة، مرسل صغار الصحابة. في عندنا الصغار الذي مثل ابن عباس وابن الزبير، هذا مجزوم أنه كل الحديث لم يسمعها ابن عباس ولا ولا ولا ابن الزبير، لكن هنا لا إشكال في قبولها. فيما هو أدنى من ذلك الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز، ما حكم رسيلهم؟ أظهر من يوثل به مثلا محمد بن أبي بكر، ابن أسماء بنت عبيس، متى ولد؟ في الحجة، في الحجة، يعني بينه وبين وفاة النبي 3 أشهر يمكن تقريبا. فهذا تكلم عنه ابن حجر وقال انه ياخذ مرسل التابعين، فلذلك قد لا يقبل حديثه. قوله انه حجه هذا مشهور عند الفقهاء والاصوليين، بل ان الاحناف تجاوزوا هذا فقالوا ان المرسل اقوى من المسند. قالوا لأن لكثرة من سمع التابع من الصحابة، فلذلك ما ذكر الصحابة من كثرتهم. قالوا كذا، ولكن المتقرر عند علماء الحديث أن المرسل من جملة الحديث الضعيف، هذا هو الأصل أنه من جملة الحديث ضعيف، وهذا قرره هو ابن عبد البر، قال وهو قول أهل الحديث، وأيضا الإمام مسلم في مقدمته حكاه عن أهل العلم بالأخبار. الشافعي ذكر أمورا إذا وجدت في الحديث المرسل فإنه يقبله، فإنه يقبله، مثل إذا جاء خبر آخر مرسل يقويه، أو جاء قول صحابي يقويه، أو حديث صحيح يشهد لمعناه مثلا، أو كان عليه عمل أكثر الأمة، فذكر أمورا إذا توفرت في المرسل فإنه يقبله. وهذا أيضا عليه عمل المحدثين كالإمام أحمد، يحتج مثلا بمراسيل سعيد المسيب وغيره، يعني ربما هو يعني لا نقول هنا القاعدة عامة من المرسل مطرح بالكلية ولا مقبول بالكلية، قال ويشمل يعني المرسل معضلا، المعضل المشهور عند المصطلح عند علماء المصطلح والذي سقط من سنده راويا، وموقوفا الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي، والذي نسب إلى التابعي مقطوع، قال ومنقطعا، منقطعا هنا والذي سقط شيخ بين يعني سقط الراوي بين راويين، هذا يسمى منقطعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.